رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب إلي الحديث حول هذا الموضوع، علاقة الدعوة بالسلوك والأخلاق، وذلك واضح إذا عرفنا مصطلح الدعوة الذي يعني مجموعة المحاولات العلمية والعملية للإصلاح والتغيير. وبالتالي الدعوة يحملها دعاة ينبغي أن تتوفر فيهم خصائص وصفات، وإلا فإنهم لن يصلحوا. ولاختيار وللحديث حول هذا الموضوع أسباب، يعني لماذا نتحدث عن الدعوة كسلوك وأخلاق؟ أولا لأهمية الأخلاق في الإسلام، ومنزلة الأخلاق من الدين معلومة. يقول الشافعي رحمه الله: الدين الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنصوص التي وردت في حسن الخلق عموما عظيمة، وأنتم من طلاب العلم تعونها وتحفظونها وتعرفونها. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وإن من أقربكم مني يوم القيامة منزلا أحاسنكم أخلاقا، وإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا. فبالتالي منزلة الأخلاق عموما من الدين. الأمر الثاني بالتأكيد على أهمية القدوة في مجال الدعوة، والدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقول، ولذلك يأتي الحديث عن الدعوة سلوك وأخلاق، لأننا نحتاج إلى القدوة في مجال الدعوة، وإلا فالتعليم عبر الأجهزة الصماء الكمبيوتر وغيره متوفر، ونحن لا نريد من يحمل معلومات، لكننا نريد من يحمل دعوة. وبالتالي لأهمية القدوة في مجال الدعوة. الأمر الثالث لوجود خلل في السلوك عند بعض الدعاة، ولحدوث بعض التناقضات، وهذا يعني اكتساب المعرفة وفقدان الأخلاق. تجد داعية تقدمه يتكلم في أي مجال بفصاحة مدهشة وبلغة رصينة وبمحاضرة مرتبة وبعبارات منتقاة، ولكنك إذا نظرت إلى فعاله وجدت التناقض المريع. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فبالتالي اكتساب المعرفة وفقدان الخلق تناقض لا يقبله الإسلام ولا يرضاه الشرع. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقيم الليلة وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فبالتالي ما الدعوة وما الداعية؟ يقول الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: العالم الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الورع الكاف عن أعراض المسلمين وأموالهم. وقال ابن عبد البر: الاستذكار خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه ودل إلى الله ودل على الله تعالى. العلم الذي لا يقودك إلى الله لا ينفع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكتسب العلوم فتجده في الفرق والعلل والأديان والمقالات والآراء والمتون حافظا، ولكن إذا حضر العمل شارك الجهال جهالتهم. ومنهم من تجده قد أوتي قوة عملية يحرص على العبادة والصلاة والاستقامة وفعل الخير والعبادة والزهد لكنه لا يعرف شيء من مقالات أهل البدع، وهذا أقرب إلى الضلال والانحراف أيضا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: السالك بغير علم كالسائل بغير طريق، والعامل بغير علم يصلح أكثر مما يفسد. يفسد. اطلبوا من العلم ما لا يضر بالعبادة، واطلبوا من العبادة ما لا يضر بالعلم. فإن قوما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا على أمته بالسيف ولو تعلموا ما دلهم على ذلك. انتهى كلامه. فبالتالي سينعكس هذا على أهل الدعوة جميعا. لو أن داعية واحد حصل له خلل في السلوك سيعمم على أهل الدعوة، يقول لك كلهم كده أصلا في سلوك لا يشبه الداعية. قالوا: يا أخت هارون، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا سلوك لا يشبهها، وفعلا هو لا يشبهها، لكن العامة تذكر أنا تشبه ده ما شبه، وفعلا ما شبه. وقد استغربوا. الآن لو في داعي عمل حاجة كما قال سفيان بن عيينة: دلة العالم مضروب لها قبله. الأمة كلها تسمع، يعني حسن شوف الناس تقول شنو، يقول لك يا الدجل مصيرك السجن، حطش وفيش ده، يقول لك الباندقون ديل أبعد منه خطرين، ديل بالنهار بسبحه وبالليل بضبحه، لأنه بيكون في واحد من الباندقون عمل له حاجة. يعني حتى لو في ذول ملتحي وعمل شغلة في السوق، يقول لك ما تسيبه مشاكل يا أحمد، ما تهدى قاعد يشاكل، يعني زول أكثر حل الدجن وشاكل ما في مشكلة، خلاص ذاته يحمل الدجن ويجي شاكل ما في مشكلة. واحد رباطاني راكب في القطر ومعه ناس كتار، هو الوحيد اللي عنده دجن. العسكري جه بس قال له، قال لي يا دجن مسطح وبيدقنك؟ قال لي اشحنا يعني هاي بيدقني، يعني حتفتح بيدقني، يعني لما رجع فتح بيدقني. ما الناس تخيلوا انه ذول عليه سلك السنه لا ينبغي ان يخطئ، وهذا غير صحيح. رجمت الغامديه وقطعت يد المخزوميه ورجم ماعز رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وبالتالي نحن ما علمنا الناس من السيرة إلا الوجه المشرق من السيرة الواضح. فبالتالي هم يتصورون أن هذا لا يخطئ، لكن سينعكس هذا على الناس وسيصبح فتنة للناس، فتنة والله سيصبح فتنة للناس. الداعية الذي لا يستوي وينسجم سلوكه مع معارفه وعلومه، الذي لا ينسجم خلقه مع دعوته، الذي يدعو الناس إلى شيء ويكون على غير شيء، هذا من أخطر الناس على الدعوة، لأنه به تضرب الدعوة وبه يطعن في أهل الدعوة وعبره يقلل من قيمة الدعوة والدعاء. لذلك يعني خلل السلوك عند بعض دعاتي والتناقض هو الذي جعلنا نتحدث عن الدعوة سلوك وأخلاق. المحور الثاني: مظاهر الخلل عند بعض الدعاة. وهذه المظاهر التي سوف أتحدث عنها من مظاهر الخلل عند بعض الدعاة، عن الدعاة عموما وعن الدعاة الشباب خصوصا، وسأسلط الضوء وأركز على الشباب من الدعاة ليكونوا دعاة ناجحين في المستقبل، ليبدأوا الدعوة بداية صحيحة. أول مظهر: الصدارة للعمل الدعوي قبل النضج العلمي والتربوي. الصدارة للعمل الدعوي قبل النضج العلمي والتربوي بشرح الدعاة عندنا. فإذا قام داء شاب وبرع في بعض أبواب الدعوة قدمه الناس كعالم، وبذلك أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. لذلك جاء قول عمر رضي الله عنه في البخاري: تسودوا تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصير سيدا تعلم، لأنك بعد أن تصير سيدا وإن كنت جاهلا يصعب عليك التعلم. قل أن يقدم شاب ويظهر كشيخ ثم يصير بعد ذلك طالبا. يقول له في دورة، يقول تحشي، يقول له دورة علمية، يقول له خذ دماء علم، يقول له تحبوا نعمل دورات بعد، تعمل شنطة والله حبة دور تعمل، انت بارش عشان تعمل دكتور. يقول لك تحاولين علم أرجين علم علم. أنت عارف المجتمع خاوي والله كلمة بصراحة. لو في زول قام قدم نصيحة وعجبته أي زول يجي زول كبير يقول لك عندي فتوى تكون في الميراث والطلاق الخجل عندهم أي زول يتكلم عالم يا أخي الكلام غلط. يعني فرق بين أن يكون داعية وأن يكون طالب علم ويبلغ آية عرفها وحفظها ولكنه ينبغي أن يقدر نفسه قدرها فهو لا يعرف كل العلوم. بل كبار المشايخ وأئمة الدين والفقه يفتون الفتوى يفتون الفتوى ويرجعون عنها غدا ولا يستنكف أحدهم أن أقول لا أدري. يقول الإمام النووي في كتابه أدب العالم والمتعلم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله أصيبت مقتله أصيبت مقاتله. ذلك طوالي أي زول يخجل يقول ما بعرف ما بعرف قم لا أدري انتهى الكلام. الإمام مالك عرض عليه 100 مسألة رد أكثر من 60 مسألة قال لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري ما في بأس. وبالتالي الصدارة للعمل الدعوي قبل النضج التربوي إشكال. أعني بالصدارة للعمل الدعوي أن يصير الشاب داعية لفصاحته لبلاغته لقوة قريحته وصفاء ذهنه وسرعة حفظه وسرعة حفظه تجده نعم في هذا الجانب الشاب مبرز جدا لكنه لم يتعلم الآداء ولا الأخلاق ولا التواضع ولذلك ضرره كبير. حتى أذكر أن الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين ذكر أن شابا جاء إلى ابن المبارك وقال له لو أن لي دعوة أريد أن أدعو بها ربي فبما أدعو أو ماذا أسأل؟ قال أسأله علما نافعا فلو أعطاكه كفاك. لو ذات علم العلم داء بجني عقل وخطت في محلك الصحيح ولا يخرجك إلى أحد من الخلق وهكذا. قال فماذا بعد العلم؟ قال المال. المال برضو بيديك مكانة وبيديك وجاهة وممكن تجيب ناس يعلموك في بيتك يدروك الإنجليزي يدروك أي حد دلوا فإن لم أجد. قال فليس إلا الأدب الذي يشد ما سدهما. شوف زول عنده أدب كان بقى ما عالم وبقى فقران ما بيجوا عوجه لأنه ما بيشبك ولا بيمشي كابس ولا بيتدخل في متاهات ولا بشكل زول بيعيش محترم. قال فماذا بعد ذلك؟ قال صاعقة من السماء تريح الخلق منكم. يعني بعد ذلك زول عنده علم لا أدب لا مال القاعدة شو؟ قاعدة سوي فيك والله تضر عباد الله وتضر الخلق ضرر الله به عليك ولا حتعمل فتن في البلد وحتكرح الناس الغلاء وحتكرح الناس يا أخي لا علم لا مال لا أدب جنبت بعد فاجعة تجي فاجعة تريح منك الناس والله صحيح. فبالتالي أقول الصبارة للعمل الدعوي قبل النضج التربوي علينا أن نوازن الساحة تحتاج فيها شيوخ يؤدون على أصابع اليد هم الذين يظهرون في الأسابيع هم الذين يظهرون في المحاضرة هم الذين يظهرون في الدورات ونحن نتوق لشباب يسد المسدة وينمو ويتدرج يكونوا دعاة وقادة وعلماء في يوم من الأيام. لكن على هذا أن يكون قبل بغير استعجال وبغير تجاوز المراحل ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. فبالتالي الصدارة للعمل الدعوي قبل النضج التربوي. التعلم في الصغر مهم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد من خلق للعلم شف جوهره من الصغر. شوف العالم ده بيظهر عالم منه شافع. انت تعالى كده ذاته بتعرفه انه بيطلع عالم ولا بيطلع عالم ظاهر تعالى شوف بتعرف البنجح ولا ما بنجح. من خلق للعلم شف جوهره من الصغر. لكن اقول هنا مساله مهمه. الثوري رحمه الله كان عالما وهو صغير، كان عالما وهو شنو؟ صغير. يقول ولو رأيتني، ولو رأيتني وعمري 5 سنوات، عمره كم؟ 5 سنوات، وطولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمطار، كالزهر وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمثمار، كأني جذوة من النار، قلمي كالموزة، مقلمتي كالجوزة، محبرتي كاللوزة. إذا دخلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير. في ناس شيوخهم صغار تعلموا وكذا. ذكر ابن الصلاح في مقدمته، مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، ذكر قصة عجيبة جدا في المقدمة، تحدث عن سن التحمل في الحديث، سن التحمل في الحديث. قال ومن أعجب ذلك فتى حمل الحديث وهو في 5 من عمره، عمره كم؟ 5 سنوات، وكان يحفظ المتون، وكان الناس يجلسون إليه، وكان يتكلم معهم، وما كان فيه من عيب إلا أنه إذا جاع بكى. ما هو إذا شافع لما نجوع وبعدين يقول ما ذلك أخي. قال الذهبي في ترجمة الحسن بن زيد الكندي رحمه الله، قال ولقد رأيت فيه، في ترجمته، أمورا عجيبة لم أرها لغيره. الحسن بن زيد الكندي بلغ 7 من عمره وقد أكمل حفظ القرآن برواياته 10، عمره 7 سنوات يحفظ القرآن بالروايات 10. الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الباغندي رحمه الله ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقفت على هذه الترجمة. يقول أما أبو بكر محمد بن أحمد الباغندي فقد كان آية في الحفظ، يقول أحفظ 300,000 حديث بأسانيدها كما تحفظون قل هو الله أحد. قل هو الله أحد دي الناس تغلق فيها، هو 300,000 حديث بأسانيدها كما تحفظون قل هو الله أحد. حتى قيل أنه من اعتناء الحديث قدم للصلاة فكبر وقال حدثنا، فقيل له سبحان الله. والله العظيم قال له سبحان الله قال الفاتحة بعدها من من من من اعتنائه بالحديث. فالتعلم والحفظ لا شك أنه سلاح، هو مهم جدا. جاء في ترجمة ابن تيمية عند ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن ابن تيمية لما أتم العاشرة كان قد حفظ القرآن وقرأ مسند الإمام أحمد مرات، مش مرة، قرأه مرات، وقرأ معجم الطبراني والسنن والصحاح، وهو في 15 من عمره حاز كتب السبق في التفسير والفقه والأصول والنحو، ودخل الكتاب وكتب الحساب والصرف والنحو. هو في 19 من عمره جلس للتدريس، ولما أتم 20 عاما بدأ تصنيف. وهذا بحقه، يعني أنا لا أمنع الشاب أن يتقدم حتى لا يفهم هذا الكلام، أريد أن يتقدم ولكن بخطى ثابتة وبعلم رزين. ليس كل من حفظ باب من أبواب الفقه أو العلم ظن نفسه عالما، هذا عين الجهل، كما قال سحنون بن سعيد المالكي رحمه الله تعالى، والفتى يكون معه من العلم باب فيظن أن العلم كله في هذا الباب، وهذا خطأ. طيب، من التعلم في الصغر أختم به قصة لطيفة جدا حصلت للإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. مالك ابن أنس كان له ولد اسمه يحيى، يحيى ابن مالك، وما كان يحب العلم، وكان الإمام مالك يجبره على العلم، وكان طفلا مغرما بالصيد، بصيد الطيور. وبينما مالك في مجلسه جاءه فتى من أرض الأندلس، يحيى ابن يحيى الأندلسي، وافق اسمه اسم ولد مالك، ولد مالك اسمه يحيى وليس منه يحيى. فجاء فسبحان الله جلس إلى مالك فقال له مالك من أين أتيت؟ قال من الأندلس. قال له مالك من إفريقيا؟ بعيد شديد. قال أبعد من إفريقيا، فعلا الأندلس أبعد من إفريقيا. فحجب مالك شاب يطلب العلم، وفي يوم من الأيام هم في الدرس سمع الناس النسيلا خارج المسجد، فانفض المجلس كله الحجاز لم يكن فيها أفيال، وهم عجبوا عجبوا لهذا الفيل، فجروا يقبضون إليه ولم يبق إلا يحيى ابن يحيى الصغير. فقال له مالك: لما لم تخرج لترى الفيل؟ قال: خرجت من الأندلس وأتعبت نفسي لأنظر إلى مالك ابن أنس لا إلى الأفيال. قال: لا، جاي من هناك عندي مهمة محددة. مالك ابن أنس، أما الفيل ما عندي مشكلة، ما دار لي فيل ولا درش فيل. فحجب مالك من هذه الفتنة. خرج مالك فوجد ولده يحيى اصطاد قمريا يدسه في كم قميصه. فقال مالك مقولة مشهورة عظيمة بديعة: الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث، الحمد لله الذي لم يجعل العلم مواريث. العلم بالاتفاق، قد يكون والدك عالما ولا تكون يعني، وأما أنت لا تكون عالما، لأن العلم ليس بالميراث، إنما بتوفيق من الله وكد وجهد واكتساب. الخلل الثاني من خلل السلوك والأخلاق عند الدعاة وخاصة الشباب: ظاهرة السلق بألسنة الحداد. أن يكون الشاب الذي في بداية الطريق ليكون داعية ذا عين نقادة وأذن لقاطة، أعني بذلك أن يتطاول الشاب على أشياخه الذين درسوه. قال الثوري رحمه الله: إذا وجدت شابا يتكلم في أشياخه فآيس من خير فيه، هذا تجمع منه، فآيس من خير فيه. ولذلك قال سلفنا: الأدب مع الأكابر من أهل الفضل مغروس في البهائم والدواب. أما سمعت النملة قالت: لا يحسمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أدبا وهم لا يشعرون. ويؤخذ من ذلك حسن الأدب مع الأكابر، النملة تحسن الأدب مع الأكابر. وبالتالي الداعية لن يكون داعية ما لم يكون نظيف اليد ونظيف اللسان. الداعية الناجح لا يجرح أحدا لا يستحق التجريح، بل حتى الذين يستحقون التجريح إذا جرحه لم يجرحهم لهوى في نفسه ولا لغرض، ويجرحهم ويقدر لكل موقف قدره. عيسى عليه السلام كما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ كان يمشي في الطريق مع حواريه وطلابه، فمر بين يديه الخنزير، فقال عيسى للخنزير: انفذ بسلام. فقال: أتقول هذا لخنزير؟ قال: لا أحب أن أعود لساني أن نطق بالسوء، لا أحب أن أعود لساني أن نطق بالسوء. من تعود النطق بالسوء مع الخنزير سيفعله مع الناس وسيفعله مع والديه في البيت. لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. لذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن السالك الصحيح قال: الأدب أن تلزم به نفسك ولو كنت خاليا بها لتحسنه بعد ذلك مع الناس. فإذا أكلت لوحدك فكل بأدب، مش براك ما تخمج براك، وصينية ما خدتوها لك براك ما تخمج. تتخيل إن الصينية دي مليانة ناس وكل بالراحة بالراحة وحتة حتة، حتى وأنت خالد بنفسك احمل نفسك على المكارم والأخلاق لتكن لك بعد ذلك أخلاقا. إخواننا نسمع السلوك والسلوك والسالكين، السلوك هو شنو؟ السلوك الانتظام في الشيء، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلكه يعني شنو؟ ينتظم. والتثنيف تطويع الشيء حتى تقدر على السير فيه. وبالتالي أن يكون الشاب ذا عين نقادة لا يقع ولا يرى إلا الشرور. اسمع إلى هذه المقولة. قال بعض السلف ولعله ابن الجوزي إن لم تخن الذاكرة، كان الطالب يذهب إلى حلقة شيخه وقبل أن يدخل الحلقة يدعو ربه، يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. يمشي الدرس يتمنى ألا تقع عينه ولا أذنه من شيخه على قبيح حتى لا يكون سببا للصد. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. والله أدب، لكن أدب أدب عجيب. قال سلفنا: اجعل علمك ملحا وأدبك إداما. لقاعدة السلوك، أجز دارد ناجح، أي شاب يجد ناجح يمشي لقدام، مش الشاب حتى الكبار والصغار والأئمة، لكن الأئمة عندهم أخلاق أفضل. شوف رفض بيبدأ إمام على الناس إلا بمواصفات: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالتالي شوف الأدب ده، اجعل علمك ملحا. الملح كثير ولا شوية؟ كثير ولا شوية؟ الملح يحتاج منه لقليل، العلم خليه شوية والأدب خليه هو الملاح. يعني تلقى حلة ملاح يكون فيها كم ملح، رطل ولا رطلين؟ شيء قليل. اجعل علمك ملحا وأدبك إداما، يعني معناها غلب شنو؟ الأدب على العلم. قال ابن المبارك: طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. هو من أكثر الناس أدبا. طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. فبالتالي أقول الأدب مع الأكابر، الأدب عموما من خلق الدعاء. وبالتالي أقول شوف، يعني جاء عند البخاري في الأدب المفرد قول ابن عباس، ما هي كلام لكن بتاع صحابة، قال: لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك لقلت له هو فيك. فرعون لو قال لك بارك الله فيك تقول له مجرم؟ يعني لا، لو أن فرعون قال لي بارك الله فيك لقلت له شو؟ وفيك. لأنه أصلا لا يليق بالمسلم إلا أن يكون طيب اللفظ. هذا المحور سأختمه بأثر أورده الإمام أحمد في المسلم من حديث أبي هريرة وفي إسناده مقال، لكننا نستأنس به: مثل الذي يجلس إلى الحكمة يستمع إليها، إياه تحضر محاضرة كاملة فيأخذ بأسوأ ما فيها، ما يجيب في المحاضرة إلا على كلمة واحدة، ممكن تكون زلة لسان، ممكن يكون خطأ واضح بين، فيأخذ بأسوأ ما فيها. كمثل رجل جاء راعيها فقال له: اجذرني شاة من غنمك. فقال له الراعي: خذ من المرعى ما يعجبك. قال: فذهب فأخذ بأذنك بالغنم. المراح كله غنم، كله ضان، معه كلب واحد بس. قال لنا إلي حروف سمع، قال أنت سوق ما في ساق الكلب، ما شاف في المراح ده كله الكلب ده. فبالتالي هذا إشكال. ثالثا، من أعظم الخلل الموجود عند الشباب الدعاء، سوف أتحدث بصراحة، تحرير مفهوم الالتزام. كثرة في هذه الأيام الحديث عن الملتزمين، يقول لك ده من الشباب الملتزمين ونحن ملتزمين، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هل انظر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. يقول لك الملتزم، اسمع هذا المصطلح، من هو الملتزم وما حده؟ اسمعوا لي أن أقول، الملتزم عند الناس من توفرت فيه بعض الصفات المظهرية. باختصار، اللي عنده دقن ومقصر ده الملتزم، ولو كان عاقا لوالديه برضو ملتزم، ولو كان يكذب في حديثه، ولو كان يفرط في صلواته وأذكاره، ولو كان دائما التأخر في حضور صلاة الجماعة إما مسبوقا وإما متأخرا في آخر الصفوف، وقد تجد حليقا الصف الأول لا يخطئه أبدا، ولا يقولون أنه ملتزم لأنه ما عنده دقيق. وأؤكد هنا على أن اللحية سنة ومن أعظمها، وأن التقصير سنة وهي من أعظمها، ولا أقلل من شأنها، وأرى أن التارك لها مقصر، لكن اختزال مفهوم الالتزام في لحية وتقصير خلل في المفهوم نفسه أو في المفهوم نفسه. الملتزم الحقيقي الذي دخل في السلم كافة، هذا هو الملتزم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الالتزام. المشكلة تحرير مفهوم الالتزام، سأتحدث فيه عن نقاط. النقطة الأولى، دائما يحدث ابن القيم عن قضية يسميها طغيان الطاعة، قضية تربوية، طغيان الطاعة. من آفات الطاعة أن الطاعة تتولد عنده عزة، تختلط عزة نفسه بعزة الطاعة فلا يفرق بينهما، فيكون سلوكه أقرب إلى التعالي والتكبر منه إلى التواضع، وقد يزدري الآخرين من غير المستقيمين ومن غير أهل الطاعة من أهل المعصية، وقد ينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء، وقد يعظم في نفسه، وقد ينسب الفضل إلى نفسه. هذا يسميه ابن القيم طغيان الطاعة، طغيان الطاعة. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني بعض الشباب يقول لك ده من أخواننا، أو واحد ثاني يقول ده من العوام. من شنو؟ العوام. روح حاجة العوام دي، السبب لما قالوها يقولون عالم ومن العامة، ممكن الزول يكون ملتزم ومن العامة، يعني أي زول ما عالم هو من شنو؟ من العوام. شوف المفهوم ده، يقول لك ده من أخواننا، هؤلاء ده من العوام، يقول لك وانت من وين؟ والله انا خايفك تكون انت برضو من العوام، نكون انا وانت ذات من العوام والله كلنا، يقول لك من العوام. فمفهوم الالتزام الملتزم لا بد من تحريره، الذي افهمه شمول المفهوم، بمعنى سأقول لك مسألة بسيطة جدا. ممكن تجد شاب ينتسب إلى الملتزمين وتجده يعق والديه، أيهما أكبر، معصية حلق اللحية أم معصية عقوق الوالدين؟ الأكبر يا شاب، ويسمى ملتزما وهم يعلمون ذلك، وحالق اللحية وإن كان برا وتقطع إربا إربا هو من العوام، هو من غير غير الملتزمين. خلاصة قولي، مفهوم الملتزم هذا غير منضبط عند كثير من الناس. نحن نريد أن يكون ملتزما وفق رؤانا ووفق هوانا، وليس وفق شرع الله تعالى. يعني شوف ابن تيمية من فقه العالي في التحفة العراقية في الأعمال القلبية عقد مقارنة تدل على عمقه في الفقه، وعلى رسوخه في العلم، وعلى استيعابه لكليات الدين ومقاصده. ماذا قال؟ انتين عجيب، عقد مقارنة، قال أرأيت للخويسرة التيمي عابد وزاهد غائر العينين بكثرة البكاء من خشية الله، ناسئ الجبهة مشمر. أرأيت الحمار عبد الله الذي كان يلقب بالحمار الذي كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كان يفارق الخمر، حتى أنه في بعض السنن يولد في الخمر 30 مرة في عهد وسلم، وفي آخر مرة تناولوه بالنعال ولعنوه قال لا تفعلوا والذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. قال ابن تيمية سكين يحب الله ورسوله وعابد وزاهد يدخل الأثى على قلب النبي فيقول اعدل والله هذه اعدل يا محمد فإنك لم تعدل والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال قائل بينهما هذا معصيته أوجبت له لله انكسارا وهذا طاعته ولدت فيه طغيانا، وكلاهما ليس بصحيح، هذا تقصير. الأولى أن تكون كأبي بكر وعمر كامل في التزامك متذلل بهذا الالتزام وبهذه الاستقامة لله سبحانه وتعالى. فبالتالي سأقول خلاصة هذا المحور، إذا أردت أن تكون داعية ناجح أحسن الظن بالناس وأسيء الظن بنفسك. وأسيء الظن بنفسك نحن نفعل العكس، نعمل شنو؟ نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بالآخرين ونعتبر أننا أحرص على الدين وأننا أفضل وأننا أكمل وأننا، والدين أن تحسن الظن بالآخرين وأن تسيء الظن بنفسك. قال ابن مسعود لولانا مناد ليقم شركم قال لما سبقني إلى الباب أحد. ومنبو الكلام ده فواضعا هو قائل نفسه كده، يعني هو صادق صادق في هذه المشاعر أنه لو قيل ليقم إلى الباب ليقم شركم قال ما سبقني إلى الباب أحد. كيف تقول؟ فبالتالي أقول هذا المحور ينبغي أن يفهم فهما صحيحا ولأهميته سأزيد فيه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبعض أهل الفضل المنتسبين إلى العلم والسنة ينزه نفسه عن الوقوع في الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر ويفعل من الكبائر الباطنة ما خير منها إتيان الزنا في طرقات عدن. قال ومن ذلك الغيبة. لذلك شوف الداعية الناجح كما قلت لك يحفظ لسانه يحفظ لسانه. قال الشعبي شوف السلف يا أخوانا شوف الأدب، يقول الشعبي ترك الغيبة أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. راشد لو قال له تخلي الغيبة ولا تصدق بجبل من ذهب يقول أخلي الغيبة أحسن، ترك الغيبة تعدل عند الله التصدق بجبل من ذهب. وما يخوانا السلف كيف فهمين فهم شديد فهمانين الخلل فينا نعمة، لكن السلف والله ما فيهم كلام. قال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى قال عهدت نفسي أني كلما اغتبت مسلما أن أتصدق أن أصوم يوما. نفسه قال ما يقتضي الصوم، قال فصرت أصوم وأغتاب الناس وأتلذذ بالصوم. قال فعهدت نفسي أني كلما اغتبت مسلما تصدقت بدينار من ذهب. قال فتركت الغيبة حرصا على الدينار. شوف الفهم، لكن شوف التربية، شوف السلف، والله هؤلاء السلف يربون أنفسهم التربية الصحيحة. فبالتالي أقول الملتزم الصحيح والداعية الناجح ينبغي أن يكون ناجحا في سلوكه قدوة ومثالا للناس يقتدى به في بر والده في زوجته في كذا. شوف يعني من الإشكالات الكبيرة جدا، اسمعوا كلام ده كويس، من الإشكالات الكبيرة جدا أن تجد داعية يعامل الناس معاملة طيبة لا يحسن إلى زوجته البتة. بعض النساء الضعاف يشتكين شكوى أنا لما أسمعها لا أصدقها، إلى درجة أني وصلت أني أكذب المرأة وأقول أنها تتحامل على زوجها من كثرة ما يثيرها ويسوءها. يعني لا يمكن أن يكون هذا يعني داعية. قال هشام ابن حسان الكوفي رحمه الله: أتيت الحسن البصري التفتيش، قلت يا شيخ شو فتوى؟ بعد العشاء عندنا تحفيظ، واستأذنت أمي ففرحت لذلك. شوف مشي لأمه قال لا داير أمشي التحفيظ، أمه قالت له تمشي طوالي ومدحت ذلك يعني هي راضية. قال: ولكن له حز في نفسي أنها لا تتعشى حتى أرجع، وربما أتأخر فتتأخر في العشاء، وربما تنام فأكره إيقاظها بعد أن نامت فيفوتها العشاء. قال له الحسن البصري: تعش مع أمك، لئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. تعش مع أمك لئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. فقه عالي. دريد صلى النافلة ودعته أمه، لأنه كان عابدا ولم يكن فقيها، أما وإنه لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. هذا باب عظيم من أبواب الفقه. تعش مع أمك لإن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. والله هذا شيء يخلينا فهمين. قال ابن القيم في مدارج السالكين: أحد الصالحين من الأكابر والعلماء قال: كنت أكثر من الحج في كل سنة وكنت أتلذذ بذلك. قال: في مرة اتهمت حجي أنه لم يكن لله. قال: كنت جالس عالم لو أنه أشار لأجابه الناس، تعود على أن يخدم عالم الناس كلهم يخدمه. قال: فطلبت إلي أمي كوب ماء، ثم تدار لي موية. قال: فقمت وأتيتها بالماء. قال: وجدت في ذلك من المشقة والعنت والمعاناة في نفسي والمجاهدة ما لم أجده في حجي كله، فعلمت أن الحج ما كان لله. فبالتالي الداعي الناجح هو الذي لا ينظر إلى هواه، ولكن أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. رابعا من أعظم إشكالات ومظاهر الخلل: العلم لأجل العلم. العلم لأجل العلم خلل النيات. لماذا تتعلم ولماذا تدعو؟ لتكون لك مكانة، لتجد شهرة، لتنال في قلوب الناس موقعا، ليكون لك خير، ليشار لك بالبنات، لأنك رأيت بعض الشيوخ أحوالهم مريحة وحياتهم رغدة، فظننت أنهم اكتسبوا هذا من خلال الدعوة والعلم، فأردت أن تتعلم. إذا كان هذا فهمك، إذا كان هذا سبيلك فقد خلقته. من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء وليحيد به المجالس فالنار النار. لماذا تعلمته؟ لماذا تدعو؟ لأجل من؟ سئل حمدون القصاص: ما بال كلام السلف أبلغ من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، وتكلمنا لرضا الخلق ولعز النفوس ولطلب الدنيا. فرق كبير. فبالتالي هذا من الإشكالات. خامسا: إهمال العبادات القلبية. إهمال العبادات القلبية. الداعية الناجح هو الذي يستعين بالله في كل شيء وينسب الفضل إلى الله في كل شيء، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا شعر الملائكة. الداعية الناجح إذا أراد أن يذهب إلى مشوار قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الداعية الناجح إذا صعد المنبر لهج لله وتضرع، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الداعية الناجح هو الذي يتوكل على الله ويثق في الله ويفزع الى الله ويعرف الله ويعامل بالدعوة ربه، والا حرم التوفيق. حرم التوفيق، من اعتمد على نفسه خذل، ومن اتكل على قدراته حرم. والله صحيح ما عندك شيء، هي علوم يجريها الله على لسان من يريد ويمنعها ممن لا يريد. فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهمية، إعمال العبادات القلبية، إعمالها، أما إهمالها خلل. وبالتالي ولد هذا الخلل السادس، الجفاء بين رسوم العلم وطغيان الحال، كما يقول ابن القيم. بعض الدعاة، اسمع هذا الكلام، هي ملاحظة قابلة للأخذ والرد، بعض الدعاة فقد التوازن بين المنبر وبين البيت. المسافة من المنبر للبيت فقد التوازن، بمعنى أذهله واقع الأمة، حمل هم الناس. بعض الناس فقد التوازن ما بين المنبر والبيت، خاصة الدعاة، أذهله واقع الأمة، تألم لحال الناس، بذل جهدا كبيرا في الأمة وأهمل بيته، فإذا بيته يتصدع وأبناؤه تشردوا وأصابتهم العدل التي يحارب في الخارج من أجل أن لا تصل إلى الناس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على الداعية أن يتوازن، هذه مسؤوليات وأمانات الزوجة، يفقد التوازن ما بين المنبر والبيت. لماذا؟ لأنه في المنبر على لون، في البيت على لون آخر. أيضا من يراه في المنبر يصبع بالحق ويتكلم يعجب به، ولكنه في البيت شرس وصعب وهكذا. فبالتالي هذه نقطة. النقطة الثانية في الجفاء، بعض الدعاة اشتغل بالدعوة العملية فأهمل التذكير وقيام الليل والأذكار والمراجعة والحفظ. لذلك سأقول كلمة خطيرة جدا وسأتحمل مسؤوليتها، الكثير من الدعاة المستهلكون أو الكثير من الدعاة المستهلكين يكررون أنفسهم، ما تجد الطرح، لأنه حيجي غمتين حيحضر متين، العين عنده وحي يعني بجنابه، بيمشي نوم الصباح بيجوا عين في راسه مش يقول لنا، كل يوم عنده محاضرة، الصباح محاضرة، العصر محاضرة، المساء محاضرة. يا أخي متى ستجدد؟ أنا من أنصار لا أعمل محاضرة من أجل إقامة محاضرة فقط، إنما لأجل النفع، وإذا لم أحس أني سأقدم فيها شيئا نافعا لن أعمل هذه المحاضرة وسأعتذر. هذا الغرض، أن أجلس وأخاطب الناس فقط، نعم سأنصحهم وأرشدهم، ولكن أليس للداعية أن يستفيد وأن يكون الداعية في زيادة مستمرة ليواجه المشكلات والعلل والنوازل؟ وبالتالي أقول بعض الدعاة يكرر نفسه، بعض الدعاة يهمل الطاعة، يهمل باب الحسنات، يهمل التزكية، ولذلك سيفتن. أقل فتنة يمكن أن تعطي فيه، كان يتكلم مع بعض الساكي بالتلفون ورقق الصوت، بس رقق الصوت ساكي، هو ممكن شنو؟ يفقد تماسكه، وده اللي بيجيب الكلام اللي قلت لكم جبيل بالنهار يسبحوا وبالليل تسبحوا. هذا الكلام طبعا غير صحيح، يراد به تشويه صورة الدعاة، ونحن نبرئ الدعاة من هذه الممارسات، ولو فعلها بعضهم من دعاة النفوس هذا لا يؤمن، فعل مطعم في كل مجال ناس شنو؟ منحرفين. طيب، سابعا الثقة في النفس بين الغرور والخمول. أنا لا أريد الدعاء، الشباب الدعاء يسمعوا هذه المحاضرة يقولوا نحن لسه علينا بدري، فيضطهدوا أنفسهم ويلغوا خصائصهم ومواهبهم، لكني أريدهم أن يحضروا المواهب حق قدرها، وأطمن الشاب أقول له طالما أنك تسير فتصل، فقط عليك أن تسير ولا تستعد. بمعنى فرق، أنا أريد الشاب الذي يثق في نفسه والداعي يثق في نفسه، لكن فرق بين أن تثق في نفسك غرورا، الثقة الزائدة تؤدي إلى الغرور، وعدم الثقة في النفس تؤدي إلى شنو؟ ممكن يقدم النصيحة يقول أعمل ينزل، يقول إحنا ما عندنا علم، وإحنا بس عمرنا نكون كده، واليوم دي قالوا في المحاضرة زول ما يشبر وأنا ما بشبر. يا أخي حاجة تقدر على قدمها يا أخي، نحن نريد أن تلغي مواهبك بهذه المحاضرة. أخيرا في الخلل، المفاهيم الخاطئة، من أعظم المفاهيم الخاطئة الوصاية على الدعوة. يقول لك خير أن الدعوة دي حقتها، يقول لك فلان دايرنه وفلان ما دايرنه، أشي ده حزب ولا انتخابات؟ أشي دعوة شركة هي ولا نادي؟ على كيفك يا أخي؟ دعوة رب العالمين ما في حاجة اسمها انت عندك زول معه مساكن يكون عندك موقف. من المفاهيم الخاطئة، من المفاهيم الخاطئة الزج بالمواقف والقضايا الشخصية وتصفية الحسابات في ساحات الدعوة. انت زول بتكره اكثر، لان يقول بكره لوجه الله، تجي تفكر معه في الدعوة ردود واشكالات. من المفاهيم الخاطئة لا مزاح للداعية، يقول لك الداعية ما يحضر مع الناس، يقول صار لوشك ده مناسب عشان توريهم حقيقة الدعوة. قال لي ده حقيقة الدعوة، ألم يكن عليه الصلاة والسلام يمازح العجوز ويمازح الصغير والكبير يا أبا عمير ما فعل ابن القيم؟ قال ابن القيم تأملت في فضلاء الخلق وعظماء التاريخ فما وجدت فيهم ثقيل الدم. قص ما في ذول فاضل ودمه ثقيل، ما معقول أصلا. من المفاهيم لا قداسة لأحد، وأنا أقول لا قداسة لأحد، ولكن هنالك احترام للناس. ما في قداسة شيء، وبعض ما بدأ حتى يتجاوز شيوخه، يتجاوز شيخه ولا تنقي الشيخ، وتنقي الشيخ من تاني وقارش، وهكذا السبيل. السبيل شنو؟ لتكون الدعوة سلوك وأخلاق. أولا العلم الصحيح بمنهج قويم، منهج التلقي. الربانيين الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، التلقي بشيخ. طيب، ثانيا احترام من سبق، احترام من سبقك في الدعوة. أنت لن تؤسس من جديد، أنت تضع لبنة فوق لبنة موجودة، فكيف لا تحترم من سبقك؟ رابعا مزج العاطفة بالحكمة. ثالثا مزج العاطفة بالحكمة. كثير من الشباب المنفعل يريد أن يغير الواقع، هذا الواقع الأليم والفساد الكبير الذي نراه لم يكن وليد سنة ولا سنوات، إنه وليد عقود من الزمان متراكمة، ولذلك يحتاج إلى دعوة في عقود من الزمان متناسقة حتى نغير هذا الفساد. الشباب الذي يعني قلق للفتاة جيد، العاقبة جيدة، ولذلك بعض الشباب قد يتهم بعض الشيوخ، يقول لك باعوا القضية، يا قضية شنو هي؟ في وين القضية؟ قضية بيعوا القضية شنو؟ باعوا القضية، وما كلمت يعني. الشوكاني رحمه الله كتب كتابا قيما، رسالة اسمها رفع الأساطير في حكم الاتصال بالسلاطين، ذكر فيها حماسة الشباب وحكمة الشيوخ. قال شيخ من الشيوخ قاعد مع سلطان، جاء برجل مظلوم، مظلوم ينبغي أن يطلق سراحه، حكم عليه الحاكم بقطع عنقه، وكانت أن تضرب عنقه، فقام الشيخ وقال للحاكم سأعاقبه أنا، هذا شخص كعب وسيء حاكم. قال له ده كعب أي أنا مجنون بحاكم لك. والحاكم أرسل من ينظر إليه فضرب الرجل حتى كسر يده وأطلق سراحه. قال الشوكاني وهو على فعله هذا مأجور، لأنه ما كان من سبيل لتخليص رقبة الرجل إلا بكسر يده، فقد خرق الخضر السفينة ليبقيها كلها. فبالتالي حكمة. الشيخ السعدي صاحب التفسير المشهور حكى عنه الذين ترجموا له قالوا كان يعيش في القصيم وكان شيخا معروفا وقد ألف رسالة في منع التدخين واستأجر في يوم من الأيام حمالا حتى كان وصل له أغراضه. الحمال ماشي في الطريق قام ولع سجارة مع الشيخ. الشيخ جيشه أول محل سجائر اشترى منه علبة سجائر شالة ووصلوا هناك بتعلم الريحة في الأدوات العارف ده الشيخ ومشهور استغرب قال الشيخ ده اللي قال بالسجارة ده لما وصل الشيخ قال له كم؟ قال له 10 ريال الأجرة أداه 10 ريال وأداه علبة سجارة. الحمار قال له يا شيخ صار حلال يعني كده؟ غيرت الفطرة لشنو؟ قال لا لكني لما رأيتك تدخن خشيت أن تأخذ النقود التي أعطيتك بها فتشتري بها دخانا فيضيع عيالك فأعطيتك من التدخين حتى توفر ما أعطيته لك لعيالك. فقال هذا كلامك يا شيخ؟ نعم. فوضع علبة السجائر والتدخين تحت قدمه وداس عليها. قال والله لا أدخن بعد اليوم. الشيخ مهتم بعيال رجل. فبالتالي الحكمة مهمة. رابعا الشفقة. وإذ قالت نملة، قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أرادت النملة أن تصون النملة من الهلاك فتكلمت بعبارات بليغة فيها 10 أنواع من البلاغة. وإذ قالت نملة يا للنداء أيها التنبيه، النمل التسمية، ادخلوا الأمر، مساكنكم النص، لا يحطمنكم التحذير، سليمان التخطيط، جنوده التفهيم، وهم التعميم لا يشعرون الاعتذار. كل ذلك من أجل أن تحافظ على سلامة النمل. فإن الداعي المشفق الذي يستعمل كل ألوان البلاغة وأنواع يعني تقريب المعنى للناس لأجل إنجائه. خامسا السمت والوقار بغير تكلف، من أهم السبيل لأن تكون داعية بسلوك وخلق لابد أن يكون لديك سمت يدل على سمت العلم والدعوة دون تكلف ولا خلق. دون تكلف لا تتكلف هذا. سادسا التواضع، ونهايته ذكرتها إحسان الظن بالآخرين وإفاءة الظن بالنفس. وأخيرا سابعا السبيل مع الناس في حاجاتهم. الداعية الناجح لا يكتفي بالبلاغ والكلام فقط، يجامل، يشارك، يرفق، يتقدم، يكون مقداما، يكون داعية في كل شيء. لذلك أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة والتي كانت عن الدعوة أخلاق وسلوك. أسأل الله ينفع بها. بارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.